رمضان رمضان محبة وطاعة ورسالة جماعة وقر كان شهر توبة وصيام بقى شهر أكل وشور بقى كرنفال فيستيفال والكل فيه شغال اخي عليك وكي خليتو ايه للغور اللي نص صيامه نايم واللي قام عالخلق زام شخط نطر زعيق شتايم تبقى ندمان انه قام نطر زعيد شتايم تبقى ندمان انه قام زعيم شتايم تبقى ندمان